الكتاب العظيم الذي حضنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم على تعلمه لنا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاووسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم أفبهذا الحديث أنتم وَأَمَّا Oh.